أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب صفة الحج وآدابه، أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تالي المنحر ومسجد منى رماها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحرف ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. وأخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وأخرج البخاري عن وبرة بن عبد الرحمن الحارثي قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فرمه، فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: احلق الشق الآخر، فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وفي رواية أنه لما رمى الجمرة ونحر نسوكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي أخرى أنه لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناسا من أصحابه وقصر بعضهم. وأخرج الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. وللبخاري أنه قال لابن عباس: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة لحجته؟ ولمسلم عن ابن عباس أنه قال: قال لي معاوية: علمت أني قد قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. المشقص نصل السهم، وقيل المراد به المقص، وهو أشبه في هذا المحل. وقوله حجة عليك لأن معاوية كان ينهى عن متعة الحج، وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال الحافظ ابن حجر: التخير بين الحلق والتقصير، وكون الحلق أفضل من التقصير، إنما هو في حق الرجال، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما